أحسن الله إليكم. يقول السائل: تصدر دار الإفتاء في بلدنا مطويات ورسائل لمفتي تلك البلاد، وفيها الدعوة إلى الحزبية والتنقص من علم الجرح والتعديل وغيرها من الضلالات، فإذا بين بعض الشباب عوار الذي فيها قالوا: لا يجوز لكم الكلام في هذا لأنه بمثابة ولي الأمر، فهل يسكت عن البدع والمحدثات أم نحذر منها مع عدم التعرض لاسم مفتي تلك البلاد؟ هو قال مؤسسات، لكن لا أدري مؤسسات حل مؤسسات يعني أهلية تصدر دار الإفتاء. دار الإفتاء، دار الإفتاء يبين حق، يبين قال هذا خطأ، احنا نشنع على دار الإفتاء ونقول مفتي فلان، لكن نقول تصوير ذوات الأرواح كذا، يعني نبين في المحاضرات أن الجرح والتعديل من دين الله وهو من أصول أهل السنة، فيجرح بالدليل من قام الدليل على جرحه، ويعدل بالدليل من ظهرت عدالته بالدليل، ويسكت عن أناس مستورين. نعم يبين هذا، ولا يلزم أن يقول أصدر الدار الإفتاء، لكن يبين في المحاضرات والمجالس والمحافل يبين هذا. نعم.